انتشرت هذه الجريمة النقراء، هذه الجريمة الشنعاء، جريمة العار، هذه الجريمة التي أمرنا ربنا عز وجل ألا نقربها. قال ربنا عز وجل في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. الله عز وجل يأمر عباده ألا يقربوا هذا الذنب العظيم ألا وهو الزنا. والعلماء عرفوا الزنا فقالوا: هو وطء رجل لامرأة أجنبية عنه بغير عقد شرعي، يعني بغير زواج. الذي يجامع امرأة من غير زواج هذا يسمى بالزنا، هذا يسمى بالزنا. قال ابن حجر عليه رحمة الله وهو يعرف الزنا، قال: الزنا درجات متفاوتة، الزنا درجات متفاوتة. فالزنا بالأجنبية عظيم، فالزنا بالأجنبية التي لا زوج لها عظيم، وأعظم منه بالأجنبية التي لها زوج، وأعظم منه الزنا بالمحارم. قال: وزنا السيب يختلف عن زنا البكر لاختلاف حديهما. قال أيضا: وزنا الشيخ العاقل أقبح من زنا الشاب لرجاحة عقله، وزنا العالم والحر أقبح من زنا الجاهل والعبد. فالزنا يختلف في درجات العقوبة، إلا أنه جريمة، إلا أنه ذنب عظيم وكبير من الكبائر. عباد الله أفيقوا وانتبهوا، الزنا حرام وكبير من الكبائر، بالكتاب والسنة والإجماع جاءت آيات كثيرة نهت عن الزنا وحرمت الزنا، وجاءت أحاديث كثيرة نهت عن الزنا وحرمت الزنا، وأيضا انعقد الإجماع على حرمة الزنا. أما من الآيات، قال ربنا عز وجل في سورة الأعراف: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وانتبه، كلمة الفواحش أو كلمة فاحشة أو فحشاء غالبا ما تطلق على الزنا، غالبا تطلق على الزنا سواء جاءت في القرآن أو السنة. وقال أيضا ربنا عز وجل في سورة الأنعام: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال أيضا في سورة الأعراف: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، إن الله لا يأمر بالفحشاء، أتقولون على الله ما لا تعلمون. وقال عز وجل في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقال ربنا عز وجل في سورة النور: الزاني لا ينكح إلا زانية والزانية لا ينكحها، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. يبقى إيه اللي حرم على المؤمنين يا إخوة؟ الزنا حرام، والزنا من أوامر الشيطان. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فالزنا من أوامر الشيطان وكبيرة من الكبائر. هذه الآيات وغيرها كثير سنذكرها في ثنايا الموضوع بأمر الله رب العالمين. أما من السنة، اسمع إلى هذه الباقة من الأحاديث التي ثبتت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو ينهى فيها عن هذه الجريمة النقراء الزنا. الحديث الأول في الصحيحين، يعني عند البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي لما سأله رجل: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ إيه أعظم ذنب؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني إنك تجعل لله شريك. قال السائل: ثم أي؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، خشية الفقر يعني. قال السائل: ثم أي؟ رقم ثلاثة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تزاني حليلة جارك، يعني أن تزني بحليلة الجار ذنب عظيم، قارنه النبي صلى الله عليه وسلم بأخطر ذنب وأخطر قضية في الدين، وهي قضية الشرك بالله رب العالمين. أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم خطبة الكسوف، لما حصل كسوف للشمس والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الكسوف ووقف فيهم خطيبا، خطب فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ضمن خطبته قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أن تزني أمته. الله يغير، الله عز وجل يغار إذا زنى العبد وإذا زنت الأمة، إذا زنى الرجل أو إذا زنت المرأة الله يغار، الله عز وجل يسخط، الله عز وجل يغضب. قال النبي: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله تبارك وتعالى أن يزني عبده أو أن تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. انتبهوا يا من توحدون الله، الزنا خطير، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة ظهور الزنا، ظهور الزنا. الحديث أيضا في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يظهر الزنا ويشرب الخمر ويرفع العلم ويثبت الجهل. دي من أشراط الساعة، يعني من علامات الساعة ظهور الزنا وظهر الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند البخاري ومسلم من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بايعوني على ألا تشركوا بالله ولا تسرقوا ولا تزنوا، إياك والشرك وإياك والسرقة وإياك والزنا. وقال الله تبارك وتعالى له في سورة الممتحنة: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. آيات وأحاديث جاءت تنا عن الزنا وتحرم الزنا وتبين أن الزنا كبيرة من الكبائر، مهلكة من المهلكات، بل انعقد الإجماع على حرمة الزنا وعلى أنه كبيرة من الكبائر. قال ابن حجر: وعد الزنا على أنه من الكبائر، وهذا مما أجمع عليه، بل أورده الإمام الذهبي عليه رحمة الله في كتابه الكبائر، الزنا يعني أورده على أنها الكبيرة العاشرة، كتاب الكبائر للإمام الذهبي. الإمام الذهبي جمع فيه الكبائر كلها من أول الشرك والسحر والقتل والزنا والربا والغيبة والنميمة، منها الزنا، وأوردها على أنها الكبيرة العاشرة. وطالما أنها كبيرة من الكبائر يعني مهلكة من المهلكات، الله عز وجل يعذب صاحبها عليها إلا إذا تاب واستغفر وعاد إلى ربه تبارك وتعالى. الزنا جريمة نكراء، الزنا يا عباد الله جريمة عار على صاحبها، جريمة شنار على من وقع فيها. للأسف يا إخوة، كم من بيوت الآن خربت بسبب الزنا، كم من رجل طلق امرأته بسبب الزنا، وكم من أنساب اختلطت. نعم هناك من النساء من ذهبن للزنا وحملت من الزنا وأدخلت على زوجها ولدا ليس بولده أو بنتا ليست بابنته، وتكبر هذه البنت أو يكبر هذا الولد ويرث ويأخذ حقا ليس من حقه بسبب هذه الجريمة النكراء. كم من بيوت خربت، كم من أنساب اختلطت، كم من أرحام قطعت بسبب الزنا. فإن الزنا يجلب سخط الله ويجلب مقت الله. انتبه أيها الزاني، انتبه أيها الزاني، أيها العاصي، أيها المقترف لهذه الجريمة النكراء، احذر الزنا، فإنه ينزع نور الإيمان من القلب، فإنه يسخط الرب، فإنه يسود الوجه، فإنه يظلم القلب بالمعصية. صاحبه يا إخوة، صاحب الزنا الذي يزني لا يسمى عند الله ولا عند الناس أمينا ولا برا ولا عفيفا، بل يسمى زانيا فاسقا فاجرا، يسخطه الله ويسخطه الناس. الزاني، الزاني الذي يبارز الله تبارك وتعالى بهذه المعصية الكبيرة الزنا. وهيا بنا عباد الله ننظر إلى خطورة الزنا في الدنيا والآخرة. أبدأ بكلام للإمام السمرقندي أورده في كتاب تنبيه الغافلين. قال السمرقندي عليه رحمة الله: روي عن بعض الصحابة أنه قال: إياكم والزنا، تحذير، إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، فإن فيه ست خصال، ثلاثة في الدنيا وثلاثة في الآخرة، عقاب يعني. أما الذين في الدنيا، ركز معايا، نقصان في الرزق. أي والله الزنا سبب لنقصان الرزق. تقول يا عم شيخ أنا موظف ومرتبي 2000 جنيه وما نقصش، هقول لك ربنا بيمحق البركة من الرزق. ممكن تدخل 10,000 جنيه بس ربنا يسلب البركة من رزقك بسبب هذه الجريمة وبسبب هذا الذنب. يبقى رقم واحد نقصان في الرزق. ويحرم الخيرات، ربنا يحرمك من الخير أيها الزاني. ثلاثة، ويجلب له سخط الناس، الناس تكرهه، يصير عند الناس مبغضة. الزاني ده الناس بتكرهه، الناس ما بتأمنوش، الناس ما بتدخلوش بيوتها، لأنه خائن لله ولرسوله وللمسلمين. يبقى دي الثلاثة اللي في الدنيا. وأما الثلاثة التي في الآخرة فهي غضب الله وشدة الحساب ودخول النار. الزنا يسبب غضب الله وشدة الحساب ودخول النار. الكلام ده في تنبيه الغافلين. في مكاشفة القلوب للغزالي قال: وأما الثلاثة في الدنيا، الثلاث خصال عقاب للزاني في الدنيا: واحد، سخط، نقصان الرزق، وقطع الأجل، يموت فجأة الزاني. ثلاثة، وسواد في الوجه، وجهه يسود هذا الزاني. انظروا إلى خطورة الزنا. اسمع معايا يا سيدي خطورة الزنا في الدنيا. أنا جبت لكم 4 عقابات للزنا في الدنيا، 4 عقابات للزنا، لمن يقع في هذه الجريمة النكراء، لمن يتلبس، لمن يخون زوجته، لمن يخون المسلمين في أعراضهم، لمن ينتهك حرمات المسلمين. العقاب الأول في الدنيا: الله ينزع نور الإيمان من قلبه. الله عز وجل ينزع نور الإيمان من قلب الزاني. اسمع معي هذا الحديث الذي أورده البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ربنا بيسلب من قلبه الإيمان وهو يزني. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. بل عند أبي داود وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد رفع الإيمان من قلبه على رأسه كالظلة. اللي من يطلع من قلبه كده يعني قلبه ما فيش فيه إيمان، لو مات وهو بيزني والعياذ بالله يموت وهو غير مؤمن، وهو غير مؤمن. النبي يقول: إذا زنى العبد ينزع الله من قلبه الإيمان فيصير على رأسه كالظلة، فإذا انتهى من عمله يعني من الزنا رجع الإيمان في قلبه. يا رب سلم. الله عز وجل يسلب الإيمان ونور الإيمان من قلب الزاني. قال أحد السلف في فتح الباري: كان ابن عباس رضي الله عنهما الصحابي الجليل يجمع غلمانه، طبعا غلمان يعني العبيد اللي عنده والشباب، ويقول لهم: ألا أزوجك؟ يقول لهم غلام غلام كده: ألا أزوجك؟ أجوزك؟ أجوزك؟ ثم يقول لهم إيه: ما من عبد يزني إلا وينزع الله عز وجل من قلبه نور الإيمان. يبقى العقوبة الأولى في الدنيا للزاني: الله عز وجل ينزع من قلبه نور الإيمان. العقوبة الثانية للزنا أو للزاني والزانية في الدنيا قبل الآخرة أنها سبب في جلب الأمراض الفتاكة، جلب الأمراض التي لا علاج لها. نعم أيها الإخوة، أقسم لكم بالله انتشرت الأمراض بسبب هذا، بسبب هذه الجريمة النكراء. كنا بنسمع عن مرض اسمه الإيدز. الإيدز ده مرض بسبب الزنا، مرض لا يوجد له علاج، مرض يهلك صاحبه، نسأل الله العافية. وصدقت نبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع معي هذا الحديث، رواه ابن ماجه في سننه وحسنه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال النبي: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. خمس خصال يعني خمس ذنوب، كل ذنب إذا وقع فيه الناس أو وقعت فيه الأمة يقابله عقاب مباشرة، مباشرة. النبي بيقول إيه؟ ما تصلي عليه. يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. الأولى: ما ظهرت الفاحشة، وإحنا اتفقنا أن الفاحشة الزنا، في قوم قط ثم يعلنوا بها إلا فشى فيهم الأمراض والأوجاع أو الطاعون التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. لما بيظهر الزنا ربنا بيسلط على الأمة أمراض، فيروسات وطفيليات وزهايمر وإيدز وفشل كلوي وسرطانات. سبحان الله، الأمة الآن ابتليت بالأمراض ما سمعنا عنها في آبائنا الأولين. فإن الزنا سبب في أن ينزل الله عز وجل على الأمة الأمراض العظام والبلايا. أما أنا لنا أن نعود إلى الله. ما ظهرت الفاحشة في قوم قط. أكمل الحديث حتى تتم الفائدة. الخصلة الثانية: قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حبسوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. اللي بيبخلوا بزكاة مالهم. ثلاثة: وما نقص قومنا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان. أربعة: وما نقض قوم عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذ بعض ما في أيديهم. خمسة: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديد. الخصلة الأولى: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط ثم يعلن بها إلا سلط الله عليهم الأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم. نعم أيها الإخوة، الزنا سبب في انتشار الأمراض الفتاكة التي تهلك في الناس وتدمر الناس. الزنا، بل جاء عند البيهقي في شعب الإيمان والحاكم في المستدرك وفي صحيح الجامع للشيخ الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا والربا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ساعة ما ينتشر الربا، وانتشر الآن، تجد كثيرا من الناس يعامل الناس بالربا. هو جايب قرشين، سافر وجايب قرشين، وقاعد واحد يقول له أنا عايز 10,000، يقول له ما عنديش مانع، خده وامضي على الشك ب30,000. سبحان الله، ده ربا. والزنا خيانات زوجية لا حصر لها، بيوت للدعارة، انتشار الأفلام القبيحة التي الإباحية التي سببت هذا الأمر الخطير. فلما انتشر الزنا والربا أنزل الله عز وجل علينا العذاب. والعذاب إيه هو؟ الابتلاءات بالأمراض، الابتلاءات بالغلاء، الابتلاءات بالكراهية، الابتلاءات بالهزيمة، الابتلاءات بالضنك، بالهم، بالغم، بالقروب. كل هذه ابتلاءات وعذاب يا إخوة. بماذا؟ بسبب ماذا؟ أو لماذا؟ إذا ظهر الربا والزنا في قوم فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. بل الله عز وجل لا يستجيب دعاء الزاني والزانية. نعم، اسمع معي هذه الرواية التي جاءت عند الطبراني وفي صحيح الجامع لشيخ الألباني عن صححة الألباني من رواية عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح السماء كل ليلة، تفتح السماء كل ليلة في النصف الليل، في نصف الليل، وينادي مناد: هل من داع فأستجيب له أو فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا استجابها الله إلا. خد بالك من كلمة إلا، دي استثناء. في ناس ربنا مش هيستجيب دعائها حتى لو دعوا ربنا في الثلث الأخير من الليل. من دول؟ اسمع نبأ ليه. إلا زانية تسعى بفرجها أو عشار، هكذا جاءت في متن الحديث. عشار هو الذي يعاشر النساء في الحرام، يجامع النساء في الحرام، يذنب النساء. يبقى الزانية التي تسعى بفرجها والزاني لا يقبل الله عز وجل دعاءهم حتى ولو في النصف الأخير من الليل، هكذا قال النبي محمد. يبقى انتشرت الأمراض وانتشرت البلايا وانتشرت هذه الجرائم، ثم ندعو الله أن يرفع عنا الأمراض والابتلاءات فلا يستجيب الله عز وجل. بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبنا يا عباد الله. يبقى رقم اثنين من عقوبات الزنا في الدنيا أن الله عز وجل ينزل على الأمة، على المجتمع، البلايا والأمراض العظام. ثلاثة من عقوبات الزنا في الدنيا إقامة الحد على الزاني. خد بالك بقى معايا من الكلام اللي جاي يا إخوة. الإسلام أوجب حدا على الزاني، عقاب. ده المفروض يبقى قانون تحكم به الأمة، وعلى أولياء الأمور، على الحكام أن يطبقوا شرع الله حتى تنتهي هذه الجريمة النكراء. فإن شرع الله تبارك وتعالى إذا طبق ما وجدنا هذه الجرائم، ما وجدنا جريمة الزنا، ما وجدنا جريمة السرقة وشرب الخمر والقتل، كل هذه الجرائم انتشرت لأن شرع الله معطل، ولأن حدود الله عز وجل ممتنعة ومعطلة. ويعترض عليها كثير من أعداء الدين العلمانيون والليبراليون الذين يعادون دين الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل أوجب حدا على من؟ على الزاني. ما هو حد الزاني؟ في القرآن والسنة. اسمع معي يا من توحد الله. قال تعالى في الآية الثانية من سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزانية والزاني فاجلده، ده حد شرعه الله وحده الله للزاني، للزاني سواء كان رجلا أو امرأة، يجلد 100 جلدة ولا تأخذنا بهما رأفة. ما بقاش في رحمة في العقاب ومش كده وبس، لا، يجلد أمام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذن الحد إيه هو بقى؟ الحد إذا كان الزاني أو الزانية بكرة، يعني عزبة، ما اتجوزش قبل كده، يعني لم يتزوج، فعليه جلد 100 وتغريب عام. طب الآية قالت يجلد 100، فين التغريب عام؟ في السنة، في السنة. اسمع الحديث ده عند مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. خد بالك ربنا كان قال في آية في سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. الكلام ده معناه ايه يا جماعة؟ الآية دي نزلت قبل أن تنزل آيات سورة النور التي تبين حد الزاني من الجلد والرجم. فالآية دي كانت بتقول لما امرأة تزني كان زوجها باي لو استشهد عليها 4 شهدوا عليها أنها زنت يوم يحبسها في البيت، ده كان العقاب بتاعها، حتى يتوفون الموت، حتى تموت، أو يجعل الله لهن سبيلا، أو يجعل الله عز وجل، أو ينزل الله عز وجل في شأنهن قرآن يبين الحد بتاعهم. فأنزل الله عز وجل القرآن في سورة النور، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. النبي يقول لما تصلى عليه: البكر بالبكر، البكر بالبكر، جلد 100 وتغريب عام. يعني لو واحد ما تجوزش وزنى، أو امرأة ما تجوزتش وزنت، يجلد 100 ويغرب عام. يعني ايه يغرب عام؟ يبعد من بلده سنة، يطرد من البلد سنة، ما يجيش إلا بعد سنة. خد بالك، قال النبي: والسيب بالسيب الرجم حتى الموت. أما اللي يزني وهو متزوج، حده في الإسلام يرجم بالحجارة حتى يموت، نفضل يسأله في طوب لحد ما يموت، سواء رجل أو امرأة. اتجوز، حتى لو اتجوز وطلق خلاص بقى حكمه سيب، حتى لو اتجوز ومراته ماتت حكمه سيب، حتى لو المرأة اتجوزت واتطلقت لو يوم واحد أو مات زوجها ولو يوم واحد بقى اسمها سيب. وإذا وقع في الزنا هذا الرجل أو وقعت في الزنا هذه المرأة، حدها في الإسلام الرجم حتى الموت. يبقى البكر العزب اللي ما اتجوزش، الجلد وتغريب سنة. طيب التغريب ده في حق الرجل والمرأة؟ بعض أهل العلم نعم، التغريب هو الجلد باتفاق في حق الرجل والمرأة. إذا زنى الرجل يجلد 100، وإذا زنت المرأة تجلد 100. طيب التغريب بقى لما نيجي نطرده من البلد سنة، بعض العلماء قال لك ده في حق الرجل بس، المرأة لا، عشان نبعده عن بؤرة المعصية. ومن العلماء من قال التغريب في حق الرجل والمرأة، هما الاثنين يطردوا ايه سنة من البلد. طب في أدلة على الرجم أخرى، على أن الذي يزني وهو سيب وهو متزوج يرجم حتى الموت. الحديث عبادة بن الصامت، خد الحديث الثاني، حديث خالد الجهني، الحديث متفق عليه. اسمع الرواية دي: جاء رجل من الأعراب إلى النبي محمد، ما بتصليش عليه ليه؟ جاء رجل من الأعراب إلى النبي محمد ومعه رجل آخر، فقال: يا رسول الله، أنشدك الله أن تقضي بيننا بكتاب الله. فقال الآخر وهو أفقه منه: نعم، اقضي بيننا يا رسول الله بكتاب الله. الاثنين الرجال واقفين مع النبي، وكان واقف مع النبي أنس بن مالك، وأنس كان صحابي وخادم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أنشدك الله أن تقضي بيننا بكتاب الله، قال النبي: أسمع. فبدأ الرجل اللي جاي قال: يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، ومعنى عسيفا يعني أجيرا عند هذا، شغال بالأجرة عند ده، وزنى بامرأته، زنى بزوجته يعني، فأخبرت أن على ابني الرجم، إن هو يترجم حتى الموت، فافتديت ابني بمئة شاة ووليدة. فلما سألت أهل العلم، بقول بقى لما سألت أهل العلم قالوا: لا، ابنك ما عليهوش الرجم، ولكن على ابنك جلد 100 وتغريب عام، وعلى زوجة هذا الرجل الرجم حتى الموت. فقال النبي: والله صلى الله عليه وسلم لأقضين بينكما بكتاب الله. بلبة قال: الشياه والوليدة رد عليك، اللي انت افتديت بها ابنك هيترجعوا لك تاني، وعلى ابنك، النبي اللي بيقول له ما تصلى عليه لان ابنه ما كانش يتجوز، وعلى ابنك الجلد 100 وتغريب عام. ثم التفت النبي إلى أنس، أنس بن مالك، وقال له: يا أنيس، تصغير أنس، يا أنيس، اذهب إلى زوجة هذا الرجل، فإن اعترفت فارجمها. ما تصلى عليه. يبقى الحديث ده يستنبط منه إن اللي بيزني وهو بكر يتجلد 100، سواء رجل أو امرأة، ويغرب عام. أما اللي بيزني، ركز معايا، أما اللي بيزني وهو سيب وتزوج أو امرأة، حده في الدين الرجم حتى الموت، يترجم كده لحد ما يموت، عقاب شديد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رجم ماعز حتى مات، ورجم الغامدية اللي زنت مع ماعز بعد أن أقر بالزنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال: إذا زنى الرجل المتزوج عليه الجلد مع الرجم أم الرجم فقط؟ يعني لو جه واحد متزوج لولي الأمر ولي الأمر بقى يجلدوا الأول 100 وبعد كده يرجمه ولا يرجموا على طول؟ من العلماء من قالوا يرجم فقط، واستدلوا برواية ماعز إن النبي رجم ماعز فقط، خدت بالك؟ ومن العلماء من قالوا يجلد ويرجم. يا سبحان الله، حتى عند البخاري أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاءه، ركز معاي، جاءه رجل زنى سيب، ومعنى كلمة سيب يعني تزوج سيب، خدت بالك؟ فجلده علي 100 جلدة ثم رجمه حتى الموت. فلما سئل علي في ذلك قال جلدته بكتاب الله، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خد بالك، كان في آية في القرآن، كان في آية في القرآن أمرت بالرجم ولكن رفعت لفظا وبقيت حكمة، لأنه أنت عارفين أن كان في آيات من القرآن نسخت، ربنا قال كده ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. حتى في رواية عند أحمد في المسند وفي السلسلة الصحيحة الشيخ الألباني عن أبي بن كعب قال لرجل اسمه زر، أبي بن كعب قال لرجل اسمه زر، يا زر ماذا تقول في سورة الأحزاب أو كيف تعد سورة الأحزاب؟ قال أعدها 73 آية، هي 73 آية. فقال له أبي بن كعب والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي تعادل سورة البقرة. سورة الأحزاب كانت كبيرة قد سورة البقرة، وطبعا اترفع منها آيات نسخ، ربنا نسخ. قال أبي بن كعب وقرأنا فيها في سورة الأحزاب والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. يعني كان في آية بتقول كده والشيخ والشيخة إذا زنيا، الشيخ المقصود به الرجل الكبير اللي خلاص اتجوز، إذا زنيا فارجمهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن العقاب رقم 3 في الدنيا للزاني أن يقام عليه الحد، وحد الزنا الجلد إذا كان بكرا والرجم إذا كان سيبا. 4 من عقابات الزنا في الدنيا، وقد تحدث أن الله تعالى قد يعاقب الزاني أن يفعل بأهله مثل ما فعل بالآخرين، أن يفعل بنسائه مثل ما فعل بنساء المسلمين. نعم عباد الله، إن الزنا سلف ودين، يا من تنتهك حرمات المسلمين، يا من تنتهك أعراض المسلمين، يا من تزني بأمهات المسلمين وأخوات المسلمين وبنات المسلمين وزوجات المسلمين، قد يبتليك الله تبارك وتعالى في أمك أو أختك أو زوجتك أو ابنتك. نعم نعم قد يحدث هذا. اسمع معي هذه المقولة، قال يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد أنت غير مكرم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، من يزني في قوم بربع الدرهم يزن في قومه، من يزني في قوم بدرهم يزن في قومه بربع الدرهم. يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد أنت غير مكرم، إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، من يزني في قوم بدرهم يزن في قومه بربع الدرهم. الزنا دين، الزنا دين، زي ما هتزني بزوجة المسلمين هيزنى بزوجتك، قد يفعل بزوجتك. واسمعوا معي هذه القصة، حدثت شاب كان يصطحب أصدقاء سوء، كان له شلة فاسدة، وكانوا كل ليلة يأتون بفتاة من أجل الزنا معها، يأخذونها في شقة من أجل الزنا. وفي ليلة من الليالي جاء شاب صديق له بفتاة فأدخلوها الشقة، ودخلت الحجرة وجمع أصحابه ومنهم هذا الشاب، فجلسوا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقضوا ليلة خبيثة يسمونها بليلة حمراء في مبارزة مع الله ومعصية لله. ماذا صنعوا؟ دخل الأول على هذه الفتاة فزنى بها حتى فرغ سمه في أحشائها، ثم دخل الثاني وفعل، والثالث وفعل، حتى جاء على الدور على هذا الشاب، فلما دخل ونظر في وجهها وجدها أخته، فخرج يصرخ ويقول لهم: أختي يا أولاد، أختي يا أولاد، حتى أصيب بالمرض. إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي كما لا ترضى الزنا لأمك لا تزني بأمهات المسلمين، كما لا ترضى بالزنا لزوجتك لا تزني بزوجات المسلمين، كما لا ترضى بالزنا لابنتك لا تزني ببنات المسلمين، كما لا ترضى بالزنا لأختك لا تزني بأخوات المسلمين. اتقوا الله، إن الزنا دين. انتبهوا يا عباد الله، وأنتم تعلمون رواية السقة، دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة. رجل كان صاحب محل للذهب، وكان يذهب إليه النساء من أجل أن يشترين الذهب، فدخلت عليه امرأة ذات يوم وكانت تقيس إسورة، فهو يضع الإسورة في يديها، فلمست يده يدها بقصد، اتعمد ان هو يلمس ايديها يتحرش بها يعني. ثم تركته المرأة وانصرفت. فلما عاد في المساء إلى بيته، كان هناك رجل يأتي بالماء ويضع الماء لزوجته في الجرة بيسقيهم، رجل اسمه السقة. ماذا جرى؟ هذا الرجل حينما عاد إلى زوجته وجدها تبكي، قال: لماذا تبكين؟ قالت: هذا الرجل السقة الذي يأتينا منذ سنوات وكنت أرى منه كل خير، صنع اليوم شيئا غريبا. قال لها الرجل: وماذا صنع؟ قالت له: وهو يسقي الماء أو يضع الماء، وضع يده على يدي، فتذكر أنه وضع يده على هذه المرأة التي كانت تقيس الأسورة، فقال لزوجته دقة بدقة: ولو زدت، لو زدت أنا مع هذه المرأة لزاد السقة. يا أخي، زي ما أنت مش عايز حد يبص لزوجتك ما تبصش لزوجات المسلمين، زي ما أنت مش عايز حد يبص لبنتك ما تبصش لبنات المسلمين. اللي هتعمله في بنات المسلمين هيتعمل فيك. هتقول لي: أنا واثق في أهلي، أنا واثق في زوجتي، واثق في أختي، واثق في بنتي. ما اللي أنت بتعمل معاها ده أبوها واثق فيها، أخوها واثق فيها، زوجها واثق فيها، ولكن خدعته، ستخدع. إن الزنا دين، إن الزنا دين، كما لا ترضاه لأهلك لا ترضاه على أعراض المسلمين. اسمع الرواية دي، الرواية دي عند أحمد في المسند، وجاءت في السلسلة الصحيحة الألبانية من رواية أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، شابا فتى جاء للنبي محمد، شاب جه للنبي أتصلى عليه وقال له: يا رسول الله، ائذن لي بالزنا، ائذن لي بالزنا. النبي كان يضربه، فنظر إليه النبي برفق وقال له: أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ثم قال له: أترضاه لأختك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. فقال له النبي: هكذا الناس لا يرضونه إلى أخواتهم. أترضاه لابنتك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: هكذا لا يرضونه الناس لبناتهم. أترضاه لعمتك، لخالتك؟ قال: لا، جعلني الله فداءك يا رسول الله. قال: هكذا الناس لا يرضونه لعماتهم ولا لخالاتهم. فوضع النبي الكريم يده الشريفة على صدر هذا الشاب وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فخرج الشاب من مجلس رسول الله وهو لا يلتفت إلى الزنا. قال: وصار الزنا أبغض الأشياء إلي. هكذا الناس لا يرضونه إلى أهلهم. اتق الله، اتق الله يا من تنتهك حرمات المسلمين. جعفر ابن أبي طالب أخو سيدنا علي بيقول كما في تنبيه الغافلين: والله ما عملت الزنا في الجاهلية، حتى وأنا في الجاهلية قبل الإسلام وقبل ما يحرم، لأني أكره أن ينتهك، أن ينتهك أحد حرمتي، فأنا لا أنتهك حرمة أحد. زي ما أنت مش عايز حد ينتهك حرمتك ما تنتهكش حرمات المسلمين. هتمشي في الشارع تبص على نساء المسلمين، زوجتك هيتبص لها. هتتحرش بالمسلمين، هيتحرش أو يتحرش بزوجتك. هتزني بنساء المسلمين، هيزنى بأهلك. إن الزنا دين، إذا استقرضته كان الوفاء من أهل بيتك، فاعلمي، احذر هذا. هذا هو العقاب الرابع في الدنيا. هيا بنا ننتقل إلى خطورة الزنا في الآخرة. كل ده في الدنيا، أما في الآخرة إيه اللي هيحصل؟ اسمع معي، العذاب الأليم. قال تعالى في سورة النور: إن إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، ما أنت لما تزني يبقى أنت كده بتشيع الفاحشة بين المسلمين، الجزاء إيه؟ عذاب أليم في الدنيا والآخرة. بل اسمع هذا الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة مش هيكلمهم ولا هيزكيهم ولا هيبصلهم سبحانه وتعالى ولهم عذاب أليم. من دول؟ شيخ زان، واحد كبير وبيزني، وملك كذاب، الرئيس اللي بيكذب على الشعب بتاعته، على الشعوب بتاعته. ثلاثة، وعائل، يعني فقير مستكبر، يبقى فقير وبيكبر على الناس. الثلاثة دول جزاءهم هذا يوم القيامة. بل اسمع الرواية دي عند البخاري ومسلم من رواية سمرة بن جندب، حديث طويل قوي. النبي بيقول ايه ما تصلى عليه؟ بيقول: أتاني الليلة شاف رؤية، قالوا ملكان، قال فابتعثاني. خدوا ملكان في الرؤية كده وصعدوا إلى السماء وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم يرى مشاهد. من ضمن المشاهد اللي شافها النبي، لأن الحديث طويل، قال النبي: فمررت على تنور، فرن عالي كده، العلو بتاعه ضيق ومن تحت واسع، أسفله واسع. قال النبي: فنظرت فيه فوجدت فيه نساء ورجال عراه يصرخون ويتأوهون ويصرخون ويعذبون في النار. فقلت: من هؤلاء؟ فقيل له، ذكر النبي الحديث وفي النهاية قيل له: النساء والرجال العراة في التنور الذين يعذبون، هؤلاء الزنا والزواني يا رسول الله، يعذبون في النار. ويل للزناة من النار. أيها الزاني انتبه، أيها الزانية انتبهي، كف عن هذه المعصية وتوب إلى الله واستغفر الله. قال الذهبي، الإمام الذهبي يقول في كتابه الكبائر، بيقول إيه؟ اسمع كده، ورد أنه مكتوب في الزبور، الزبور اللي نزل على سيدنا داود زي القرآن، كتاب منزل من عند ربنا، بيقول ورد أنه مكتوب في الزبور أن الزناه معلقون من فروجهم في النار ويضربون بصيات من حديد، صيات يعني الكرباج بس من حديد، فإذا استغاثوا وصرخوا تقول لهم الزبانية: أين كان هذا الصوت؟ وأنت تفرح وأنت تلعب وأنت تمرح وأنت لا تراقب الله تعالى ولا تستحي منه. أنت قاعد تزني وبتضحك وفرحان، ما بتستحيش من ربنا، ما بتراقبش ربنا، وأنت قاعد تزني كده، ما أنتش فاكر أن ربنا شايفك وهيعذبك يوم القيامة. بل قال أيضا الذهبي: أيما رجل، بيقول بقى أيما رجل وضع يده على امرأة لا تحل له سيأتي يوم القيامة ويده مقبلة ويفضح على رؤوس الخلائق، اللي بتحرشوا بالنساء، اللي بيركب أتوبيس ويتحرش بنساء المسلمين، اللي هيلمس امرأة لا تحل له سيأتي يوم القيامة إيديه متكتفة مربوطة ويفضح على رؤوس الخلائق. بيقول: وأيما رجل قبل امرأة لا تحل له، اللي بيبوس امرأة لا تحل له إلا وقرضت شفتاه بمقاريد من حديد، بمقاريد من حديد يوم القيامة. وأيما رجل أدخل فرجه في قبل امرأة لا تحل له إلا جاء وهو معلق بها ويفضح على رؤوس الخلائق، هيفضح بزناه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. قال تعالى: يوم تبلى السرائر، إنه يومه يفتضح فيه أهل المعاصي وأهل الذنوب، جريمة الزنا، جريمة العار، جريمة الشنار، جريمة خطيرة. يا عباد الله اتقوا الله وإياكم أن تقعوا في هذه الجريمة النقراء، وابتعدوا عن أسبابها. ما هي أسباب الزنا؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى الزنا؟ وهذا هو العنصر الثاني من هذا اللقاء، أسباب الزنا وعلاجه. ما هي الأسباب التي أدت إلى انتشار الزنا؟ وما هو العلاج؟ اسمع معي يا من توحد الله وانتبه. أسباب الزنا كثيرة، سنذكرها الآن بأمر الله تبارك وتعالى. وحينما نذكر أسباب الزنا نذكرها من أجل أن نبتعد عنها. اسمع معي، لما نعرف الأسباب نبتعد عنها. ليه؟ لأن هذه الأسباب تؤدي إلى الشر. وقال القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. من لم يعرف الشر جدير بأن يقع فيه. يعني كان هؤلاء يتعلمون الشر مش من أجل الشر، لا يريدون الشر، ولكن يتعلمون الشر من أجل أن يبتعدوا عنه. حتى أن سيدنا حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يعني كان الصحابة يسألوه عن الصلاة والصيام والزكاة، وأنا أسأله عن الشر، أسأله الزنا إيه والسرقة إيه وأكل الربا إيه، ليه؟ مخافة أن يدركني. يعني أنا عايز أعرف الشر عشان ما أقعش فيه، عشان ما أعملوش. لأن ممكن واحد يعمل حاجة وما يعرفش إن هي حرام، ما يعرفش إن هي شر. فهيا بنا نتناول أسباب الزنا. وما هي العلاج؟ وما هو العلاج؟ سأذكر كل سببا وعلاجه، ويجب علينا أن نتعلم وأن نخرج بهذا العلم من حيز الكلام إلى حيز العمل. السبب الأول: التبرج والصفور، هو أن تخرج المرأة من بيتها متبرجة غير ملتزمة بحجابها الشرعي. المرأة إذا خرجت من بيتها وهي تلبس الملابس الضيقة أو الملابس الشفافة التي تخالف الزي الشرعي، ينظر إليها أصحاب الأنفس الخبيثة، ومن هنا يريدون أن يتوددوا إليها وأن يقيموا معها علاقة محرمة، ومن هنا قد يقع في الزنا الرجل والمرأة. للسبب أن المرأة خرجت من بيتها متبرجة، ظهرت مفاتنها أمام الشباب، أمام الذئاب البشرية، ومن هنا وقعوا في هذا الإثم وفي هذه الجريمة النكراء. والله عز وجل قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يعني الله عز وجل أمر نساء المسلمين ألا يتبرجن، أن يخرجن من بيوتهن بالزي الشرعي. والنبي أخبر بأن المرأة إذا خرجت من بيتها متبرجة غير متحجبة ستعذب في النار. الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما. في اتنين من أهل النار ما شفتهمش في زماني، بس هيقعوا بعد زمن النبي عليه الصلاة والسلام. من دول يا رسول الله؟ قال: رجال معهم صياط كأذناب البقر، لما بقربيك يعني قربيك، صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس على ظهورهم وعلى أجسادهم. ده صنف من أهل النار ما كانش موجود في عهد النبي محمد، وجي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصنف الثاني قال صلى الله عليه وسلم: نساء عاريات كاسيات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. ولذلك المرأة التي تخرج كاسيات عاريات، يعني لابسة ومش لابسة، لابسة هدوم ضيقة هدوم شفافة تظهر مفاتنها، يبقى دي مش ملتزمة بالحجاب الشرعي. دي من أكبر أسباب الزنا ومن أحد أسباب الزنا. طيب العلاج بتاع السبب ده إيه؟ أن تلتزم المرأة المسلمة بحجابها، أن تلتزم المرأة الإسلام المسلمة بحجابها الشرعي. وحجابها الشرعي يكون فضفاضا، الحجاب يكون واسع مش ضيق، ويكون طويلا مش قصير، وألا يكون شفافا، وألا يكون متعطرا ما عليهوش ريحة، وألا يكون يشبه ملابس الرجال. دي صفات الحجاب الشرعي. أنا مش هتعرض لمسألة ظهور الوجه واليدين من تغطيتها. مسألة النقاب فرض ولا مش فرض، المسألة خلافية عند أهل العلم، منهم من قال النقاب فرض ومنهم من قال بأنه مستحب، والخلاف فيها معتبر من باب الأمانة العلمية. فمن أخذ بهذا القول أصاب، ومن أخذ بهذا القول أصاب. وإن كنت أرى أن النقاب أفضل، لأننا في زمن الفتن، مع أن الأئمة اختلفوا في حكم في وجوب فرضية النقاب، الأئمة اختلفوا في فرضية النقاب من الاستحباب. الأئمة الأربعة اللي هم أصحاب المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد اختلفوا، إلا أنهم اتفقوا أنه في زمن الفتن ينبغي على المرأة أن تستر كل جسدها، والنبي قال: المرأة عورة. يبقى المرأة عليها أن تلتزم بحجابها الشرعي. فإذا التزمت بحجابها الشرعي بنقابها وغطت جسدها وسترت جسدها لا ينظر إليها الذئاب البشرية، ويحفظها الله عز وجل من هؤلاء الأشرار. قال الله عز وجل: وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب، يعني تلبس المرأة الحجاب. وقال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يبقى السبب الأول التبرج والصفور، العلاج أن تلتزم المرأة بحجابها الشرعي. السبب الثاني من أسباب الزنا الخلوة والاختلاط، ودي مشكلة كبيرة يا أخوة ما تزعلوش مني، ده واقع، ده واقع فعلا. الخلوة يختلي رجل بامرأة وهي ليست من محارمه، أنت لا يحل لك أن تختلي بأي امرأة إلا إذا كانت من محارمك. المحارم من أمك، أختك، عمتك، خالتك، بنت أختك، بنت أخوك، وهكذا. إنما بنت خالك لا، بنت خالتك لا، مش من المحارم. كل اللي ينفع تتجوزه مش من المحارم، صلت على رسول الله، وبالتالي ما ينفعش أن أنت تختلي به ولا تختلط معه ولا تصافحه حتى، خدت بالك؟ والخلوة حرام. الخلوة إيه؟ حرام. قال النبي محمد، والحديث في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر، قال النبي: لا يخلون رجل بامرأة أو إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء، ولا يخلون رجل بامرأة. فقال رجل: يا رسول الله أرأيت الحم؟ يعني لو واحدة موجودة في البيت زوجها مسافر، الحم ده بقى أخو الزوج، خال الزوج، حد من قرايب الزوج يعني راح يزورها، أرأيت الحم يعني ممكن يدخل ويخلو بالمرأة؟ قال: الحم والموت، الحم والموت. لا، انت راجل اخوك مسافر وعايز تروح تزور ولاد اخوك، خد زوجتك معاك، انما تروح لوحدك وتدخل على زوجة اخوك لا يجوز، هذه خلوة محرمة. النبي قال: الحم والموت. وكم من اعراض انتهكت من الاخوة، ولا حول ولا قوة الا بالله، وعندنا جرائم وعندنا مصائب، ونسأل الله تبارك وتعالى العافية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ايضا كما عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا اختلى رجل بامرأة الشيطان يستشرف المرأة ويستشرف الرجل ويريد أن يوقعهما في الحرام وأن يدفعهما إلى غضب الله تبارك وتعالى. ولذلك لا تختلي بامرأة. عمر بن عبد العزيز بيقول: ولو كان بيحفظها القرآن ولو كانت امرأة مريم بابنة عمران. ما ينفعش يختلي رجل بامرأة إلا مع محرم، إلا ما يكون معها محرم. والنبي نهى عن اختلاط الرجال بالنساء، نهى النبي عن الاختلاط. ليه يا إخوة؟ ما ينفعش أحط البنزين جنب النار وأقول للنار ما تولعيش، إزاي هتشتعل؟ الرجل فيه شهوة والمرأة فيها شهوة، ودي غريزة ربنا سبحانه وتعالى فطر عليها الرجال والنساء، غريزة. الرجل دائما يحتاج إلى امرأة والمرأة دائما تحتاج إلى رجل، فما ينفعش ان احنا نخلي الرجال مع النساء حتى لو ملتزم او ملتزمة. ازاي؟ ازاي الشيطان بيشتغل يا اخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: المرأة عورة فاذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان، يعني استلمها الشيطان بقى، استلمها علشان يؤدي بها الى الحرام. واقرب ما تكون المرأة من ربها في بيتها، في بيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاط الرجال بالنساء في أي مكان، في العمل، في الأسواق، في النوادي، في أي مكان. حتى في عهد النبي محمد كان النساء يصلين خلف صفوف الرجال، مش زي النهاردة الوقت النساء لهم دور لوحدهم وبعيد عننا، لا، في عهد النبي كان النساء بيصلوا خلف الرجال، خلف النبي محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، هو يبان بقى كما عند مسلم من حديث أبو هريرة: خير صفوف الرجال أولها، اللي بقى في الأول، وشر صفوف الرجال آخرها، لأنها قريبة من إيه؟ من صفوف النساء، لأن بعد صفوف الرجال بيتصف النساء. وبقول يا بقى: وخير صفوف النساء آخرها وشر صفوف النساء أولها. خلى شر صفوف النساء أولها وشر صفوف الرجال آخرها، لأنهم بيبقوا قريبين من إيه؟ من بعض. في هذا الحديث إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبتعد الرجال عن النساء، بل كنا النساء إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرجنا من المسجد، كان النساء لما يخرجوا من المسجد ويمشوا في وسط الطريق، النبي رآهم ذات يوم فقال لهم كما عند أبي داود وصال الألباني: أيتها النساء لا تحبطن الطريق، يعني لا تمشين في وسط الطريق، عليكن بحافات الطريق، خدوا جنب، امشوا جنب الحيطة. قال روي الحديث: كان النساء يلتصقن بالجدران حتى تتعلق يتعلق ثوب المرأة في الجدار لالتصاقها، كانت بتقوم لازقة في الجدار حتى ان الثوب بتاعها كان بيتعلق يشتبك في الجدار لالتصاقها. ده امر النبي محمد. وعند ابن حبان وفي السلسلة الصحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للنساء وسط الطريق. ولذلك المرأة المسلمة اللي عايزة تلتزم فعلا بالدين لما تيجي تمشي ما تمشيش في وسط الطريق. النبي قال ليس للنساء وسط الطريق، مشي في جنب، مشي في جنب أيتها المرأة، ده الالتزام الصح. والمرأة عليها ألا تختلط بالرجال ولا تصافح الرجال، ما ينفعش للمرأة أن هي تصافح أو رجل يصافح امرأة لا تحل له. ما تصافحش غير المحارم بتاعك بس، تسلم على أمك، على أختك، على خالتك، على عمتك، على بنت أختك، بنت أخوك، دول المحارم. أو أختك من الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كلما تدخل تسلم على أي واحدة وخلاص، النبي قال ما تصلى عليه، كما عند الطبراني وفي صحيح الجامع من حديث معقل بن يسار قال صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد، يعني تتضرب في دماغك بسطور كده أيسر أو أيسر له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما تلمش امرأة لا تحل لك. وقال النبي كما في الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أميمة بنت رقيقة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، ما بسلمش على النساء بالإيد. فما ينفعش رجل يمس امرأة لا تحل له، لا يجوز لك يا عبد الله أن تصافح النساء، ولا يجوز لك أيتها المسلمة أن تصافح الرجال. واحد يجي يسلم عليك قول له ما بسلمش على الرجال، ما بسلمش إلا على المحارم بس. وهكذا أيضا على المرأة ألا تسافر. شفت النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرشد المرأة إلى ما فيه الخير لها، ألا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، يعني ما ينفعش امرأة تروح القاهرة الواحدة، ولا امرأة تروح الإسكندرية الواحدة، ولا تسافر أي سفر لوحدها، لازم تروح معها محرم من المحارم. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل برضه إلا وهي معها محرم، إلا مع محرم، يبقى معها محرم. إنما تسافر من غير محرم لا. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبو هريرة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم بليلة إلا ومعها ذي محرم. هو ده اللي قاله النبي محمد. يبقى نلتزم بهدي النبي. هو النبي صلى الله عليه وسلم دائما يرشد الرجال والنساء لما فيه الخير له حتى لا يقعوا في الفتنة. ألا في الفتنة سقطوا حينما خالفوا هدي النبي وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على أن يفرق بين الرجال والنساء أمر بأن يفرق بين الصبي والبنت وهم في سن الظهور، كما عند أبي داود حتى وهم أخوة. عند أبو داود وصححه الألباني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه قال: علموا أبناءكم الصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، قال: وفرقوا بينهم في المضاجع. لما البنت يبقى عندها 7 سنين والولد يبقى عنده 7 سنين ما يناموش جنب بعض على سرير واحد، لا يجوز. هكذا أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي نهى عن الاختلاط، ونهى أيضا المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة، لأن في امرأة بنبقى ماشيين في الشارع وللأسف تلاقي واحدة معدية للأسف متبرجة، لابسة بنطال، لابسة لبس ضيق، كشف عن شعرها، للأسف التبرج اتكلمنا عنه، وتلاقي كمان مزودة الطينة بلة، بتبقى ايه؟ بتبقى حاطة كمان عطر علشان تلفت الأنظار، تشم ريحة كويسة، تبص، سبحان الله. يبقى تفتن الشباب، ده خطر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تخرج من بيتها متعطرة يا عباد الله. ما ينفعش لو لقيت أختك أو بنتك أو زوجتك خارجة من البيت متعطرة امنعها. في الصحيحين من حديث أبو هريرة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إذا أصابت المرأة من بخور بيتها فلا تشهد معنا العشاء. حتى الصلاة لو خرجت من بيتها متعطرة ما تروحش تصلي في الجامع، ما تخرجش من باب بيتها وهي متعطرة. وأيضا على المرأة ألا تخضع بالقول، لأن في نساء دائما لما بيجوا يتكلموا مع الأغراب يخضعن بالقول، يتكلموا بصوت رقيق عشان يلفتوا الأنظار، وممكن تكون مع زوجها للأسف الوضع مختلف والأسلوب مختلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله، مع إن أولى الناس بأن تخضع له القول وأن ترقق صوتها معه وأن تتلطف له وأن تتودد معه زوجها. أما إذا تكلمت مع الأغراب ينبغي عليها أن تجعل صوتها كصوت الرجال. في أمر بكده، لما المرأة تيجي تتكلم مع واحد غريب تخضخن صوتها، ليه؟ عشان ما يفتنش بها. مش ربنا قال كده فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؟ يبقى ما تخضعش المرأة بالقول. وهكذا. طب العلاج ايه يا اخوة؟ علاج السبب الثاني الخلوة والاختلاط ايه؟ ان يلتزم الرجل بعدم الاختلاط مع النساء، ولا ان يختلي بامرأة، وان تلتزم المرأة بألا تختلي برجل وألا تختلط بالرجال. السبب الثالث من أسباب انتشار الزنا طلاقة البصر. كثير من الشباب يمشي في الشارع الآن ينظر إلى كل واحدة تمر، الجميل والرضيع، والنساء أيضا، بعض النساء ينظرن إلى الشباب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا خطر يا إخوة. النظر إلى النساء زنا، ونظر المرأة إلى الرجل بشهوة زنا. قال رسول الله صلى عليه، الحديث متفق عليه من حديث أبو هريرة، كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فالعينان تزنيان وزناهما النظر. يبقى اللي بيبص بيكتب عليه زنا. واليدان تزنيان وزناهما البطش، والقدمان تزنيان وزناهما المشي، والأذنان تزنيان وزناهما السمع، واللسان يزني وزناه الكلام، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يبقى النظر إلى النساء حرام، خد بالك، النظر إلى النساء حرام. هتمشي تبص على النساء في الشارع بتاخد سيئات. طب العلاج إيه؟ لأن أنت ممكن تبص لواحدة تبقى جميلة تقوم تفتن بها، تقوم خلاص قلبك يهواها بقى. ما هو النبي قال كده والقلب يهوى ويتمنى، قلبك يهواه تتمناه، وممكن الشيطان بقى يستشرف بك ويقوم ياخدك بقى يخليك ايه، تحاول تعمل معها علاقه، تكلمها، تبص لها، تبص لك، وبعد كده تكلمها، وممكن تكون متزوجه. وكم من شباب افسدوا بيوت الان على زوجات تبقى متزوجه والشاب يبص لها تقوم تتعلق بيه وتكره زوجها وتطلب الطلاق من زوجها. واعرف قصص من هيله بنيله، للاسف اعرف قصص، للاسف واحدة لسه مطلقة من يومين. ليه؟ لانها كانت بتراسل واحد على النت وطلقت من زوجها علشان تتجوز الثاني، والثاني يخضر بها. ليه؟ يبقى الزنا يكون ايضا بالنظر، فلا تنظر، لان انت ممكن تنظر تزل، ممكن تنظر تضيع. ولا يخفى عليكم قصة الرجل الذي كان يؤذن، كان واحد بيؤذن، قصة من القصص التي وردت في حسن وسوء الخاتمة، ووقعت عينه على امرأة نصرانية جميلة ففتن بها، طلب منها القرب فلم توافق، طلب منها الزواج فقالت له أنت مسلم وأنا مسيحية ولا يجوز لي أن أتزوجك، فقال لها أتنصر، أدخل في النصرانية وأتجوزك. شفت النصر ودته لحد فين؟ فتنصر ونزل من على السلم فوقع فمات، فخسر الدنيا والآخرة. سبحان الله، النظرة ودته لحد فين؟ يبقى ما تبصش على النساء، هتبص هتتعب، هتبص هتفتن، هتبص الشهوة هتتحرك عندك أيها الشاب. وأنت أيها المرأة لا تنظري إلى الرجال حتى لو على وسائل الإعلام، يعني ما ينفعش الشاب إن هو ينظر إلى امرأة على التلفاز، هيفتن بها. واحدة قائمة بدور إغراء طبعا هتفتن الشاب. وكذلك ممكن المرأة في البيت تشاهد مسلسل أو فيلما وتشاهد البطل يكون مثلا رشيقا وسيما جميلا، ويكون زوجها مثلا ربنا لم يمن عليه بالوسامة ولا بالرشاقة ولا فتفتن بهذا. للأسف هذا حاصل، ولذلك يجب على الرجل أن يحفظ نظره، ويجب على المرأة أن تحفظ نظرها. والعلاج لهذا السبب الثالث من أسباب الزنا وهو طلاقة النظر وطلاقة البصر، العلاج أن يغض المسلم بصره وأن تغض المسلمة بصرها. قال تعالى في سورة النور كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، دي آية. الآية اللي بعدها وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن. ما تصلى على رسول الله، يبقى ركز معايا اهو بقى، يبقى السبب رقم ثلاثة من أسباب انتشار الزنا، وأنا وضحت النظر، احفظ نظرك. السبب رقم أربعة من أسباب انتشار الزنا تعسير الزواج ومحاربة التعدد. نعم أيها الإخوة الكرام، للأسف لا يخفى عليكم الآن ما يحدث في مجتمعات المسلمين في أمر الزواج. تجد شابا يريد أن يتزوج، لسه متخرج من الكلية، ما فيش عمل، يروح يتزوج واحدة يتقدم لها، يقوم والد الفتاة يطلب منه شروط تعجيزية، عايز مهر بقد كذا وشبكة بقد كذا وكم أوضة نوم وعايز شقة أربع أوض، يطلب منه أشياء ممكن تدخلها في نص مليون جنيه، وهو الشاب يدوب لسه متوظف جديد الراتب بتاعه 2000-3000 جنيه، ما يعرفش يعمل اللي طلبه منه أبو الزوجة أبو العروس أو أبو البنت. ومن هنا ينشأ تعسير الزواج، وتلاقي واحد بنته كبرت وجاي لها عريس يرفضه، بترفضه ليه؟ يقول لك ما معيش أجهزها. طب ما تجوزها يا عم، انت مش فرض عليك تجهزها. خد بالك الشرع بتاعنا المرأة لا تجهز يا إخوة، المرأة لا تجهز، الشرع بتاعنا ان الزوج ياخد المرأة بهدومها بس مش هشترط عليه يجيب لها أربع أوض، لا والله لا، ياخدها في أوضة واحدة هي مش أحسن منه، لو جاب لها ذهب هي برضو مش أحسن منه، وهكذا. إنما عرف الناس دلوقتي إن الرجل يعمل ثلاث أوض، والمرأة تعمل، البنت تجيب مطبخ وأجهزة كهربائية تعملها مطبخ بمتين ألف جنيه، أبوها ما معهوش، كل ما يجيله وكذا واحد يشتكيني يقول لي يا شيخ أنا بيجي البنت عرسان، بس هجوزها منين؟ أنا يدوب اللي بيداخل على قد اللي خارج، يدوب اللي داخل بأكل ولادي، يوم يسيب بنته تكبر. عصرنا أمر الزواج، والشاب يروح يتجوز تلاقي برضو أبو البنت يطلب منه شروط تعجيزية، يقوم ما يتجوش، وتلاقي البنت كبرت وعنست. وللأسف في إحصائية في مصر بتقول إن مصر فيها 9 مليون عانس. أنت عارف يعني عانس؟ يعني عدوا سن الزواج ما حصلهمش نصيب من الزواج. ليه؟ لأن إحنا قمنا بتعسير أمر الزواج. طب الشاب دلوقتي مش عارف يتجوز وعنده شهوة، هيروح بها فين؟ يقوم على طول يلجأ إلى الحرام، ما فيش دين، ما فيش تقوى، ما فيش خوف من ربنا. والبنت برضو دلوقتي بقت بتشاهد أفلام ومسلسلات وحب وغرام وعشق وخيانات وخيانة مشروعة والكلام ده كله، عندها شهوة تودها فين؟ وأول ما تقابل واحد من الذئاب البشرية يقع، تقع في مصيدته. ده حاصل، أنا بكلمكم عن واقع، أنا بكلمكم عن واقع. إحنا لما عصرنا أمر الزواج انتشر الزنا. إنما لو إحنا يسرنا أمر الزواج بقى، لو واحد جه البنت تقي، النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني من حديث أبي هريرة: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. واحد جيل بنتك تقي، جوزوا بنتك، ساعدوا يا سيدي، ما تعجزوش اللي انت تقدر عليه يا ابني، اللي تقدر عليه. والله لو جاي لك بورة نوم واحدة كفاية كفاية، وانا برضه اجيب لك الضروري، ونجيب الضروري في الشقة، لازم يعني نجيب تلاجتين وغسلتين وأوضة نوم وأوضة أطفال، واحنا عندنا أطفال. طب ما تستنى يا ابني لما تتجوز، وبعد كده لما يجي لك أطفال تعمل له سرير وتعمل له دولاب، ايه المانع؟ المانع نمشي واحدة واحدة. لازم شبكة ب50,000 و30,000 جنيه. ليه بنعصر أمر الزواج الآن يا إخوة؟ لا والله، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثرهن بركة أقلهن مهورة. ولذلك سيدة نساء العالمين فاطمة بنت النبي محمد تزوجها علي، لما أراد علي أن يتزوجها تخيل مهرها إيه؟ درع حطامي أخذه النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا علي وباعه ب7 دراهم، و7 دراهم النبي جهز به فاطمة وعلي، عمل لهم مرتبة لوف وجهز لهم بس الإيه؟ مكان المبيت. وتجوز السيدة سيدنا علي السيدة فاطمة، وخلف سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وكان زواجا مباركا. لماذا لا نفعل هكذا؟ هذا هو هدي النبي، هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا لا نقيم هدي النبي؟ ليه يا جماعة بنبص لبعض؟ ليه دلوقتي بنخاف من كلام الناس؟ وسلو البلد، انت عايز الناس تاكل وشي؟ ده بنت عمها متجوزة بقد كده، وبنت خالها جاي لها شبكة قد كده، ونعصر أمر الزواج. لا، إذا أتاكم من ترضون دينا فزوجوا. اسمع كلام النبي محمد، حافظ على ابنتك، زوجها ولو بأقل القليل، إذا جاءك رجل تقي زوج ابنتك. سئل علي بن الحسن ابن علي بن أبي طالب، رجل بيقول له عندي بنت وأريد أن أزوجها، إلى من أزوجها؟ قال: زوجها لتقي، فإن أحبها أكرمها وإن كرهها لا يظلمها. للأسف أنت عارف لو جالك واحد تقي وتجوز بنتك، طالما بيخاف من ربنا لو حبها يكرمها، طب خليه ما حبهاش، مش هيهنها، لأنه عارف أن ربنا قال: وعاشرهن بالمعروف، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. يبقى مش هيظلم منك حتى لو طلعها، مش هيقول لها أعلى مفخرك اركبي روح لف في المحاكم وعدلك سنتين ثلاثة على ما تاخد القايمة مثلا، لأن اللي ما بخافش ربنا بيعمل كده. إنما التقي ساعد حتى لو كره زوجته وعايز يطلقها وسرحهن بالمعروف، يدينا حقوق الشرعية ولا تفضل. هو ده الدين بتاعنا، هو ده الدين بتاعنا يا إخوة. إنما احنا عصرنا أمر الزواج الآن. ثانيا حاربنا أمر التعدد. ناس كتير بتزعل من أمر التعدد، ليه؟ لو هناك رجل باستطاعته أن يعدد الثانية والثالثة لماذا لا يتزوج؟ الله عز وجل قال وأنكحوا الأيام منكم، وكلمة الأيام مفرد أيم، وأيم تشمل الرجل الذي لا زوج له، سواء بكر سواء أرمل سواء مطلق. وكلمة أيم تطلق على المرأة التي لا زوج لها، أي امرأة ملهاش زوج حتى لو بكر أو أرملة أو مطلقة اسمها أيم. ربنا قال وأنكحوا الأيام منكم، والله عز وجل قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. الناس دلوقتي بقى بتحارب التعدد وتقول لك اللي يتجوز اتنين يا فجر يا قادر، وخلفه شرع ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك انتشر الزنا، ليه؟ لأننا عصرنا أمر الزواج وحاربنا إيه؟ التعدد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. شفت الزواج؟ الزواج بيحسن الفرج لما الشاب يبقى عنده شهوة هيروح لزوجته، والبنت لما يبقى عندها شهوة هتروح لزوجها في الحلال الطيب ويسابى على هذا العمل. فإنه أغض للبصر الزواج وأحسن للفرج. طب اللي مش قادر يا رسول الله؟ قال فمن لم يستطع فعليه بالإيه؟ بالصوم. يبقى العلاج الصيام، فإنه له وجاء، فإنه له إيه؟ وجاء. وما فيش مانع، خد بالك إنك تعرض ابنتك على رجل صالح، مش عيب يا عم الشيخ؟ لا والله ما عيب. سيدنا موسى عرض عليه الرجل الصالح العبد الصالح ابنته، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني إيه؟ ثمانية حجج. أنا عايز أجوزك واحدة من بناتي. عرض بنته على سيدنا موسى. فإذا رأيت رجلا صالحا اعرض عليه ابنتك إذا شعرت أنه قد يقبل حتى لا تقع في حرج، ما فيش حرج. وسيدنا عمر لما ابنته حفصة طلقت أو أصبحت سيبة عرضها على أبي بكر وعرضها على عثمان، فلم يرد عليه أبو بكر ولم يرد عليه عثمان، ثم تزوجها النبي محمد. فأبو بكر قال له بعد كده أنا ما ردتش عليك يا عمر لعلك وجدت في نفسك شيء، يعني أنت زعلت مني أن أنا ما ردتش عليك لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حفصة، يعني كان عايز يتجوز حفصة صليت على رسول الله. فشاهد من الرواية دي أن سيدنا عمر عرض بنته على أبي بكر، فما فيش حرج طالما تلتمس الصلاح في هذا الشاب والتقوى والدين، عليك أيضا أن تعرض عليك ابنته إذا شعرت أنه قد يقبل. وهكذا السبب الخامس من أسباب انتشار الزنا الإعلام المدمر. للأسف يا إخوة الإعلام الآن مدمر، الإعلام المصري خاصة إعلام هدم لا إعلام بناء. إذا نظرت الآن إلى وسائل الإعلام لوجدت أن الإعلام يبث الرذيلة ولا ينشر الفضيلة. بالله عليك لما تيجي تفتح قنوات الفضائيات يا إما مسلسل يا فيلم يا مسلسل، وقناة مش عارف سينما وقناة دراما وقناة مش عارف إيه ونايل إيه وسينما إيه ودراما سينما إيه، كلام أنا يعني بسمع سبحان الله قنوات لا حصر لها، وتقلب هنا تلاقي فيلم وتلاقي واحدة متبرجة وقصة حب حرام وخيانة ومش عارف ايه، والبنت قاعدة والولد قاعد والشاب قاعد يتفرج. الإعلام الآن في يد غير أمينة، وسد الإعلام إلى غير أهله، والنبي قال كما في الصحيحين إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. الذي يقوم على أمر الإعلام لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة. هم الإعلام الآن يعني مش بينشر الرذيلة وفحسب، لا ده بيشكك الناس في العقيدة وبالدين. وفي برامج الآن بقت مخصصة لمحاربة دين محمد بن عبد الله والطعن في السنة، وانتم عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله السنة، والسنة وحي، والسنة تبين القرآن وتوضح القرآن وتفصل القرآن، ولا غنى للقرآن عن السنة، لا غنى للقرآن عن السنة. القرآن قال وأقيموا الصلاة صلي، لكن هتلاقي آية في القرآن في طوله ولا عرضه من الجلدة للجلدة بتقول صلي 4 ركعات الظهر. مفيش، جاءت السنة وبينت، جاءت السنة وبينت الحج وبينت مقدار الزكاة. فخرج قوم يطعنون في سنة النبي محمد، يقول لك علينا بالقرآن بس، إنما السنة فيها الصحيح والضعيف يبقى مش واخد بها، وهنا يهدمون الدين. انتبه يا من توحد الله، فالإعلام الآن في يد غير أمينة. الإعلام يبث السموم. أي والله يبث السموم. قصة حصلت في الشرقية، جاءت في مجلة اسمها مجلة صباح الخير. شاب كان رجل كان يعمل في مصنع الزيوت، في مصنع الزيوت، وكان له وردية بالليل، وكان بيترك ولاده في البيت، شاب في الجامعة وبنت في الجامعة مع بعض، وطبعا التلفاز شغال أفلام ومسلسلات وقبولات وأنتم لا يخفى عليكم ذلك. ذات يوم هذا الرجل الذي يعمل في مصنع الزيوت، ذات يوم وجد ابنته تقيء وعندها غثيان يعني دايخة وبترجع، صلى على رسول الله، فأخذها إلى الطبيب، فقال له الطبيب إن ابنتك حامل، بنتك حامل. فأخذها وقال من فعل معك ذلك؟ قل وإلا أحرقتك بالنار. قالت أخويا، أخوها، فأتي بأخيها فاعترف، فأخذهما إلى الحقل الغيط وأسكب عليهم الغاز وأحرقهما فمات، ثم دخل السجن بسبب الإعلام. الولد عمل مع أخته ليه؟ ما هو هما الاثنين في البيت والتلفزيون شغال، منتظر ايه؟ الشيطان اتحرك بينهم. وكم من زنا محارم انتشر الآن، فالإعلام يبث الرذيلة. طب العلاج ايه؟ ابتعد عن الإعلام خالص بقى، يا إما تمنع ممنوع التلفزيون. طب عندك تلفزيون؟ خلاص كل القنوات اللي بتبث الحرام اقفل، امسح، وسيب قناة ثقافية، قناة دينية، قناة إخبارية، لو أنت راجل سياسي يا سيدي شوف بقى القنوات المفيدة اللي تفيدك وتفيد أهلك وتفيد أولادك. فالتلفاز كتلفاز مش حرام، كأداة مش حرام، لكن الاستعمال نفسه إما أن يستعمل في الخير أو يستعمل في الشر. فإذا استعمله في الخير فبها ونعمة، وإن استعمله في الشر لا، فهذا لا يجوز وهذا حرام. ما بنقولش التلفزيون حرام، بس أنت بتستعمله إزاي. فالإعلام يدمر، العلاج أن تتقي الله يا من تقوم على أمر الإعلام، وأن تتقي الله أيها المسلم في بيتك بأن تبعد هذا الشيطان عن أولادك وعن بناتك وعن أسرتك. السبب السادس من أسباب انتشار الزنا غياب الشريعة الإسلامية، تعطيل تحكيم الشريعة الإسلامية. إخوة، لو أقيمت الشريعة الإسلامية في مصر ما وجدنا هذه الجرائم. انتشر القتل لغياب الشريعة، انتشر السرقة، انتشرت السرقة لغياب الشريعة، انتشرت الجرائم وانتشر الزنا بسبب غياب الشريعة. للأسف الواحد بيزني دلوقتي، لو دخل السجن 6 أشهر، الحرامي 6 أشهر، اللي بيأكل أموال الناس بالباطل 1 أو 6 أشهر، القاتل 7 سنين ويجي تاني. إنما الشريعة لو طبقت والقاتل قتل ما وجدت قاتلا بعد ذلك، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو طبقت الشريعة ما وجدنا هذه الجرائم. لو طبقت الشريعة وأقيم حد الرجم الذي تحدثنا عنه في خطورة الزنا، لو أقيمت عليه حد الرجم، لو أقيم عليه حد الرجم حتى الموت، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ما وجدنا هذه الجريمة. لما نجيب واحد زاني ولي الأمر يجيبه ويرجمه بالحجارة لحد ما يموت، في واحد هيجرؤ على الزنا بعد كده؟ في امرأة تجرؤ على الزنا؟ والله مستحيل. لو واحد قتل وجبناه في مجمع من الناس كده وطيرنا رقبته عشان قتل، حد بعد كده يجرؤ يرفع سلاح على حد؟ مستحيل. لو واحد حرامي سرق واتقطعت إليه، هيجرؤ بعد كده يسرق؟ مستحيل. شفت الشرع بيحمي دينك وبيحمي مالك وبيحمي عرضك وبيحمي دمك، بس للأسف احنا مش عايزين الشريعة الآن، وناس كتيرة بتعترض على شريعة رب العالمين. وخد بالك لا يعترض على شريعة الله إلا من تلوث بهذه الجرائم. أي والله، ربنا قال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الآية الثانية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. الآية الثالثة ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فلماذا لا تطبق الشريعة؟ فالحل أن تطبق شريعة رب العالمين، تطبق بحذافيرها. لو طبقت الشريعة لخفت هذه الجريمة، جريمة النقراء جريمة الزنا. فعلينا أن نبتعد عن هذه الأسباب وأن ننظر إلى العلاج وأن نتقي الله عز وجل. العنصر الثالث في هذا الموضوع فضل التعفف عن الزنا. لما أنت تتعفف تبقى قادر تزني بس ما تزنيش، وتتقي الله عز وجل وتخاف من ربك وتبتعد عن الزنا. ما هي فضائل التعفف عن الزنا؟ واحد، دخول الجنة، بل الفردوس الأعلى. قال ربنا تبارك وتعالى في سورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون. اللي بيحفظ فرجه سواء رجل أو امرأة الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طالما الراجل بيحفظ فرجه بس على زوجته وعلى الملك اليمين، أيام ملك اليمين ما عادش ملك اليمين دلوقتي، طالما حافظ زوجته إلا حافظ فرجه إلا على زوجته هو غير ملوم، لأن زوجته تحل له. شوف ربنا بيقول إيه: فمن بيطغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يعني اللي يعمل غير كده، يعني لا يحفظ فرجه عن زوجته، فهذا معادي لله ومعادي لرسول الله. إنما اللي بيحفظ فرجه جزاء إيه؟ ربنا قال في الآيات: أولئك في جنات مكرمون. وفي سورة المؤمنون قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يبقى اللي بيحفظ فرجه عن الحرام ربنا سبحانه وتعالى يدخله الفردوس الأعلى في الجنة. احفظ فرجك، وإياك وإياك أن تنتهك حرمات المسلمين بالزنا. اثنين، من فضائل التعفف عن الزنا أن تكون في ظل عرش الرحمن يوم القيامة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال رسول الله، أتصلي، قال النبي: سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، في يوم الحر، في يوم القربات، في يوم تدنو الشمس من الرؤوس قدر ميل. سبعة يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. من دول يا رسول الله؟ إمام عادل، شاب نشأ في عبادة ربه، رجلان تحب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل تصدق بصدقة ما علمت شماله ما تنفق يمينه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبعة، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، يعني للزنا، فقال: إني أخاف الله رب العالمين. واحد في بيت، واحدة قالت له تعالى للزنا، قال لها: أخاف الله رب العالمين، وتركها وفر. كمن كنبي الله يوسف لما راودته امرأة العزيز عن نفسه: ولقد همت بي وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا الإيه؟ المخلصين. فالذي يفر من هذه الجريمة يكون في ظل عرش الرحمن ويكون من عباد الله المخلصين. أيضا من فضائل التعفف عن الزنا أن الله يستجيب دعاءك وقت القربات. اسمع معايا الحديث الجميل ده، والحديث ده إن شاء الله أفرد له لقاء كامل أتكلم فيه عن بر الوالدين وعن العفة إلى آخره، بس أنا هذكر الحديث على عجال. الحديث عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله، ما تصلى عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق ثلاثة نفر من بني إسرائيل في الصحراء فأواهم المبيد فدخلوا إلى غار. ثلاثة ماشيين في الصحراء مسافرين، لما جه وقت الليل قالوا ندخل ننام في غار، فأواهم المبيد في الغار. قال النبي: فانحدرت صخرة فسدت باب الغار. صخرة قعدت تتدحرج كده، قامت واقفة على باب الغار كده سدته، زي ما تقول كده نجار مفصلها على قد باب الغار، سدته خالص، ما فيش منفذ، ما فيش حد فيهم يعرف يخرج. فقالوا: اعلموا أنه لن ينجينا من هذه الصخرة إلا أن ندعو الله بصالح الأعمال. هم الثلاثة في قلب الغار، نعمل إيه؟ يروح شمال يروح يمين، يزقوا في الصخرة، ما فيش أي فايدة. فواحد منهم قال: اعرفوا بقى ان احنا ربنا مش هينجينا من القربة ده الا اذا دعونا الله بصالح الاعمال. كل واحد يقدم لربنا عمل صالح بس كان فيه اخلاص. فقال الاول: اللهم انه كان لي ابوان شيخان كبيران وكنت اغبك لهما لبنا، وكنت لا اغبك قبلهما اهلا ولا ولدا، فنأبي الطلب ذات يوم فلم أغبق لهما فتأخرت عليهما فأتيتهما بغبوقهما فوجدتهما نائمين فخشيت أن أوقظهما فوقفت أنتظرهما حتى يستيقظا، فاستيقظا فشرب غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. معنى الكلام ده إيه؟ واحد بيقول أنا كان لي أب وأم، وكنت كل يوم أروح أحلب اللبن واجي أجيب اللبن وادي لهم يشربهم، وبعد ما يشربهم أشرب ولادي ومراتي، وما كنتش بشرب ولادي ومراتي قبل أبويا وأمي. شفت البر؟ شفت البر الوقت اللي بجيب فاكهه وبجيب حلويات وبجيب ويدخل على زوجته ويطنش ابوه وامه او يخبى على ابوه وامه. سبحان الله، خد بالك خد بالك، اللي هتعمله مع ابوك وامك هيعمله معاك اولادك، فانتبه انتبه يرحمك الله. هنا النبي بيقول على الرجل الاول ايه؟ بيقول يا رب انا كان لي اب وام، كل يوم كنت بحلب لهم وفي يوم اتاخرت عليهم فنام الاثنين ناموا، فروحت حلبت ورجعت لقيتهم نائمين. بقول ما رضيتش اصحيهم، ما رضيتش اقلقهم. طيب يا سيدي، طب شرب ولادك وسيب الباقي لابوك وامك لحد ما يصحوا؟ لا. طب يا سيدي ناموا والصبح يشربوا؟ لا. قال فضل واقف شايل الاناء جنبهم وهم نايمين، واولاده بيعيطوا تحت رجليه عايزين ياكلوا، وما رضاش يشرب ولاده وما رضاش ينام وما رضاش يصحي ابوهم عشان ما يقلقهم شيء، وانتظر حتى استيقظ أبواه فشربا غبوقهما. بيقول بقى اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة شيئا قليلا، اتحركت غير أنهم لا يستطيعون الخروج. جيت تاني بقى، أنت قدمت قدم العمل بتاعك، وخد بالك الحديث ده فيه دلالة على أنه يجوز أن تتوسل إلى الله بأعمالك الصالحة. يعني انت ليك مساله عند ربنا، مثلا عايز ربنا يشفيك من مرض، مثلا عايز ربنا يهدي لك ابنك، تقوم على طول مثلا تجيب 1000 جنيه وتطلعه على واحده ارمله ولا واحده يتيمه، بينك وبين ربنا تقول يا رب انا طلعت ال1000 جنيه ده هو عمل صالح ابتغاء وجهك الكريم، اهدي ابني اشفي ابني اشفيني. يجوز التوسل الى الله بالاعمال الصالحه، والحديث ده دليل. الرجل الثاني بقى، وده الشاهد معانا فضل العفه بقى، الرجل الثاني بيقول ايه بقى؟ اللهم انه كان لي ابنه عم، كان لي بنت عم أحبها ما أشد ما يحب الرجال، كنت بموت فيها، فروتها عن نفسها فأبت. يعني كان طلب منها الزنا فرفضت، فمر عليها عام وأصيبت بالحاجة، يعني بقت فقيرة وعايزة مال فجأتني فطلبت مني المال، فوافقت أن أعطيها 120 درهما على أن تخلي بيني وبين نفسها وبين نفسه، هديك 120 درهم بس اللي أنا عايزه يتم اللي هو الزنا معه. فوافقت. بيقول بقى فلما قدرت عليها، لما جلس من مجلس الرجل من زوجته، يعني هي نامت وهو جلس بين رجليها مجلس الرجل من زوجته، قالت لي اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ما تتجوزني ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، ما رضاش يزني والكلمة أثرت فيه اتق الله. قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه. قال فانفرجت الصخرة شيئا قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. شفت فضل العفة؟ الرجل اللي تعفف عن الزنا فهو هيموت، يعني الصخرة قفلت عليهم الغار، هيمر عليهم كم يوم ما فيش أكل هيموت. في القربة الشديدة دي قال يا رب أنا عملت ذلك ابتغاء وجهك الكريم، فربنا نجاه بفضل هذا العمل أنه تعفف عن الزنا عن الحرام. الرجل الثالث، اللهم إنه كان عندي أجراء، كان عندي ناس شغالة بالأجرة، فذهب واحد منهم ولم يأخذ أجره، ما خدش الأجرة بتاعته، فصبرتها له، فعاد لي بعد سنين. يعني اشتغل أجرة بمية جنيه، راح جاب له مثلا بها معيز أي حاجة، وبعد كده جاله بعد 5 سنين قال له هات الأجرة بتاعتي، أنا كنت شغال عندك يومية وعايز الأجرة بتاعتي. قال له روح خد الغنم والرقيق والإبل ده بتاعك. قال له أنت أتهزأ بيه؟ انت بتسخر مني؟ انا كان ليا 100 جنيه ايه ابل وغنم قال له والله هي بتاعتك، لا اهزأ بك، هي لك، يعني انا صمرتها لك وهي بتاعتك. فاخذها وانصرف. بقول اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك الكريم ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخره وخرجوا يمشون. وخرجوا ايه؟ شفت بقى لما تتعفف عن الزنا ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك القرب، يفرج عنك القرب. كان من دعاء النبي محمد كما عند مسلم من حديث ابن مسعود، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ادعو الله عز وجل أن يعفك وأن يحفظ فرجك وأن يحفظك من الوقوع في الحرام، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ بنات المسلمين، وأن يستر نساء المسلمين، وأن يحفظ فروجنا، وأن يطهر قلوبنا، وأن يحصن فروجنا، وأن يطهر ألسنتنا. اللهم استر نساءنا واستر بناتنا، اللهم استر نساءنا واستر بناتنا واحفظ بناتنا يا رب العالمين. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.